وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. هذا حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يحمل على ما ذكرت من حديث رافع بن خديج، فنهى عن المزارعة التي تعارفوا عليها، والمؤاجرة أعم، كونه يأجرها، بل إن المزارعة كما يقول بعض أهل العلم أفضل من المؤاجرة، لأن المؤاجرة المستأجر ضامن أجرته، يعطيها المزرعة يقول أجرتك المزرعة ب10,000 ازرعها أنت، اسقيها أنت، هذه 100 نخلة 200 نخلة تولها، أنا أريد منك في السنة 10,000. بينما في المساقات والمزارعة أنا شريكك في الثمرة، إن كانت الثمرة طيبة اشتركنا في ذلك جميعا، وإن كانت رديئة اشتركنا في النتيجة جميعا، إن كانت قليلة أو كثيرة، فهذه أعدل، يعني المساقات والمزارعة أعدل من الإجارة. ومع ذلك وهو يناقش من أنكروا المزارعة وقالوا لا تجوز وغرر، قال الإجارة مسلمين أنتم بالإجماع بأنه تجوز إجارة الأراضي وتجوز إجارة المزارع، فكيف لا تجوز المساقات والمزارعة وهي أكثر عدلا وإنصافا؟ وفعله عليه الصلاة والسلام ومعاملته أهل خيبر دليل قاطع على جواز ذلك وإباحته ومشروعيته. أحسن الله إليكم، هل يدخل في هذا أيضا من آثار أبي جعفر محمد الباقر رضي الله عنهم يقول ما من أهل بيت في المدينة إلا وهم يزارعون على الثلث وعلى النصف، آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وسعد بن مالك يقصد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وابن سيرين وعدد منهم رضي الله عن الجميع أنهم كانوا كلهم كانوا يزارعون، ما أحد ينكر على ذلك. نعم أحسن الله إليكم، وتنسحب هذه نعم. تنسحب على أعمال الدنيا التي في العصر الحاضر، يعني الزراعة نعم. نعم يعني من كان عنده أرض ما ينبغي أن تبقى الأرض بوارا، ويعني ينبغي له أن يقوم بزراعتها أو يمكن من يزرعها إما بالإجارة أو إذا كان يمنحها، إذا كان الله منع من عليه فممكن يعطي صغار المستثمرين يقول ازرع هذه الأرض مثل منيحة المواشي ومثل ما تعار الأواني فيعير الأرض، يقول ازرعها 2-3-5 لكن متى ما احتجتها سوف أخذها منك، وإلا بالأجرة، إن كان إنسان شحيح يدفعها له بالأجرة، أو أفضل من هذا بالمزارعة، لأن الأجرة قلنا المستأجر يأخذ الأجرة باردة، والزارع قد يخسر في بعض الأحيان، فعندما يقول ازرعها ويرفق به مثلا بدل ما يقول الثلث يقول أريد منك الربع فقط، ربع الثمرة من عنب من نخل من تين من فواكه من أعلاف من أي شيء كان، أنا لي الربع وثلاث أرباع لك أنت. صلى الله عليكم، الذي أقصده هل المساقات تنسحب على غيرها، مثلا من يكون عنده محل أو محلات ويعطيها أشخاص ويقول محلات تجارية، محلات تجارية هل تدخل في المساقات أم المساقات مقيدة؟ لا، المساقات اسمها من السقي، هذه تدخل في إما أعمال الشركات أنواع الشركات أو تدخل في عقد الإجارة، يعني يؤجر هذا المحل يجهز المحل يقوم بإعداد مصنع كامل، مصنع لأي نوع من أنواع المصنوعات والمنتجات، ويقول تفضل هذا المصنع هذه مفاتيحه أنا أجره عليك بالسنة بكذا وكذا، يؤجر شركة أفراد جماعات أو محل، محل ينظمه ويرتبه تكييف ثلاجات ما يسمونها ديكورات الحاجات هذه كلها، يقول هذا المحل جاهز أنت عليك البضاعة وأجرك المحل بكذا وكذا، فهذا ما في شيء هذا إجارة. إن قال اعمله ولكن في نصف، إن قال اعمل هذه الأشياء أو وضع فيه ما في، إذا اتفقوا على أيضا مشاركة ممكن تكون مشاركة ولا تكون في حكم مشاركة، فيحددون على الشركة إما أن تكون مضاربة أو مثل ما يعني مر في باب الشركات أو قد تأتي، لكن المؤلف ما أورد منها شيء، إنما الفقهاء هم الذين يتوسعون في الشركات، شركات الوجوه وشركات الأبدان وشركة المفاوضة. نعم.